والمراد بالإمام ذي الصفة العلية الموصوف بالتقدم في العلم، الموصوف بالتقدم في العلم. فمثلا ممن كان موصوفا بالتقدم في العلم في القرن الماضي العلامة ندير حسين بن جواد علي الدهلوي رحمه الله، المتوفى سنة 20 بعد 300 والألف. فإن هذا الرجل كان موصوفا بالتقدم في العلم، وتلمذ له كثير من الناس من أكثر بلاد الدنيا، فله تلاميذ من كل الأرض. فمن عجائب ذلك أن له تلاميذ من المغرب وله تلاميذ من الصين، وهو رجل كان في دهلي في مدرسة صغيرة رحمه الله تعالى، لكن الله كتب له ما كتب من النفع، وتلمذ له جماعة من علماء الحجاز ونجد والبلاد التي تسمى اليوم باسم الخليج على اختلاف دولها، فأخذوا عنه واستفادوا منه. واليوم أقل وأعلى ما يكون بين من يروي وبين هذا العالم أن يكون اثنان، يعني تلميذه وتلميذ تلميذه، فإذا رويت إليه صار هذا العلو بهذه الطبقة، صار مسماه علوا نسبيا، علوا نسبيا. ومن من مات قريبا من هذه الطبقة شيخكم عبد العزيز البلقرامي رحمه الله المتوفى عن 99 سنة، فإن هذا الرجل استجزته لأصحابي الآخرين عني، وهو أخذ عن عالم كبير من العلماء من تلاميذ نذير حسين رحمه الله تعالى، فيكون هذا علوا نسبيا يعني إلى ذلك العالم رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.